واحنا داخلين على ايام الدعاء فيها من اعظم العبادات، تعال اقول لك على شويه نصايح عشان يبقى دعائك دعاء مقبول ان شاء الله. واحد، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. خلي مالك حلال، خلي مالك حلال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخضر، يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب، وراح يعمل عمره وراجع من حج ورايح عمره وعمال عابد العباد. النبي بيقول لنا ايه؟ يقول لك ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. اللي زي ده فأنا يستجاب له؟ ربنا يستجيب لي ده؟ لا، لازم يبقى نمرة واحد مالك حلال. اتنين، قبل ما تيجي تدعي حاول تتصدق بأي صدقة ولو قليلة قوي، لو انت داخل على دعاء مهم يعني اتصدق بصدقة ولو بالقليل، قدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثلاثة، حاول تخلي الدعاء يخرج من قلبك قبل لسانك، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. تقول لي هو الدعاء بيخرج من قلب ولا من لسان؟ أقول لك الدعاء المقبول بيخرج من قلب قبل اللسان. وبعدين حاول تكرر الدعاء اللي بتدعيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه دايما يدعي أي دعوة ثلاث مرات. دعوة واحدة تلح بها على ربنا وتخرج من قلبك أبرك من أدعية كتير ما انتش حاسس بيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلم السيدة عائشة، لما قالت له لو أنا عرفت أنهي ليلة هي ليلة القدر أدعي أقول إيه، ما عادش حفظها كراسة فيها 100 دعاء ولا قولي ده وقولي ده وقولي ده. ده قال لها دعاء عبارة عن 7 كلمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هو ده اللي هتقضي بالليلة كلها، ده هيبقى أغلب دعائها في الليلة كلها، وبعد كده اللي يجي على بالها تدعيه، إنما ده أهم دعاء هتدعي بيه. خليك دايما مركز في دعوة واحدة، خاصة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده حاول تتخير لو أمر مهم أوقات استجابة الدعاء، وقت الأذان، بين الأذان والإقامة، ثلث الليل الأخير، اليوم عرفة اللي بيستجاب فيه الدعاء، الأوقات استجابة الدعاء، أي وقت بيبقى من أوقات استجابة الدعاء ادعي في الأوقات ديت، وتخير الأوقات ديت. لو أي وقت في اليوم قلبك حاضر فيه ودمعتك حاضرة ادعي ربنا، استغل الوقت ده، ده من أوقات استجابة الدعاء. بعد كده لما تيجي تبدأ تدعي، دايما ابدأ أي دعاء إنك تحمد ربنا الأول وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين خش استشفع لربنا بحاجات، استشفع الأول قبل ما تبدأ تدعي بثلاث حاجات ممكن تتوسل لربنا بيها. توسل لربنا بأسمائه وصفاته، قل له يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. كده ابدأ دايما توسل لربنا بأسمائه وصفاته. اتنين، ممكن تتوسل لربنا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تقول لي ايه؟ اقول لك هم كتير، هختار لك واحدة اللي هي سهلة قوي، دعوة سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حاول تقولها دي الأول وبعدين تبدأ تدعي. تبدأ تدعي بعد كده أدعية إيه؟ امسك في أدعية النبي، في خير الأدعية وأفضل الأدعية أدعية القرآن، ودي دي الأدعية اللي ربنا علمها للنبي وقالها للنبي إن يدعي بيها. فخليك في أدعية النبي. زي إيه؟ خليك في الأدعية الجوامع اللي بتجمع خير الدنيا وخير الآخرة، زي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وزي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وزي إنك تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. دي الأدعية الجامعة، كلمات صغيرة وبتجمع خير الدنيا وخير الآخرة. في الآخر هديك هديتين. الهدية الأولى، عاوز ربنا يستجيب دعائك، اوعى تنسى انك تدعي لاخوانك. ادعي لاخوانك باي حاجه تتمناها لنفسك، ربنا هيسخر لك ملك يقف عند راسك ويقول لك امين ولك بمثله. لو كنت انت هتدعي له، ربنا هيخلي الملك اللي هو مستجاب الدعاء يدعي لك انت، انت الكسبان. اتنين، خليك في الدعوة دي، امسك فيها. ربنا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يلا يا عم استغفر لهم يكتب لك مليار حسنة، 2 مليار حسنة. كتر من حسناتك، ادعي لإخوانك، ادعي لإخوانك، تدعي لإخوانك ربنا يسخر لك ملك يدعي لك، تدعي لإخوانك تاخد مليارات الحسنات. ربنا عايزنا ندعي لبعض ونستغفر لبعض ونرحم بعض ويبقى قلبنا على بعض. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.